بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي في تشييع الميت وتجهيزه الإسراع في غسله أو في غسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه. كنشتككانا كتيكا kumsindikiza yule maiti na kumuandaa ni kufanya upesi katika kumuosha, kumkifini, kumsalia na kumbeba ili kwenda kumzika. Yote haya yatakikana Waislamu wafanye upesi لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وسباب متوم صلى الله عليه وسلم أم يمرشا ينبهيله. وقال العلامة ابن باز رحمه الله: المقصود أي من الإسراع المشي إنه قصدي وهذا أسرع بالجنازة ni kule kutembea kulipeleka lile jeneza makaburini. Wayadkhulu dhimnan, na katika dhimn ya israa, ya ule uharaka ulioamrishwa hapa, yaingia ndani yake as-salatu alaiha, kumsalia yule maiti, wa taghsiliha, na kuosha ile maiti, was-sur'a fi tajhiziha, na kufanya haraka katika kumuandaa yule maiti kwa ajili ya kwenda kumzika. Wadhahiru alhadith ya'ummu aljami' min haythu almaana, na dhahir ya hii hadithi ni kuwa haya yote tuliyotaja yaingia ndani yake, tukibeba maana ya nini asri'u biljanaza. واستثنى العلماء رحمهم الله إذا مات الإنسان فجأة من الاستعجال في تجهيزه. إنغاوا ونوفيوني وكويك استثناء إسي بوكوا كتك كفاني هراكا وكويك استثناء يولي أمتو أمباي أتكوفا غفلة كيفو شا غفلة. Huyu watu wasifanye upesi katika nini? Kumuandaa. Qalu, wakasema wanavyoni, yuntadharu bihi hatta yutayaqqanu mautuhu, watu watasubiri mpaka wawe na yaqini na hakika kuwa yule mtu amefanya nini, amefariki. Qala Shafi'i fi al-umm, أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة. الإمام الشافعي يسمى ميمي نبيلا كفاني أبيسي كتك مبويوتي الجنازة. فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه، لكن أكيفمت غفلة بس واتو وسفاني هراك كتك كمواندا لئلا تكون به سكتة ولم يمت. Isije ikawa amepata sakta. Sakta ni kule mtu moyo ukasimama kwa muda kisha ukaanza kutembea. Na hili latokea kwa baadhi ya watu. Bali yutrak hatta yutahakak mautuhu. Bali atawachwa mpaka watu wahakikishe kuwa amekufa. وفي حاشية الدسوق وندب أي إسراع تجهيزه ودفنه خيفة تغيره سيخيفة خيفة تغيره يعني mependekezwa kufanya upesi kumuandaa na kumzika kwa kuchelea asiji akafanya nini akabadilika yule maiti na kuharibika. إلا الغرق ونحوه كالصاعق. Isipokuwa yule aliyekufa maji au aliyezama ama aliyepigwa na radi. ومن مات فجأة na yule aliyekufa غفلة أو تحت هدم أو chini ya mjengo أو بمرض السكتة أو كمرضي السكتة. السكتة nimetaja kuwa ni yule moyo kufanya nini kusimama kwa muda. فلا يندب الإسراع بل يجب تأخيرهم حتى يتحقق موتهم. هابا هاي بندكيزي كفاني هراكا بل نواجب كتليويشا كمواندا مبكا واتو واككيش كوا مفريك لاحتمال حياتهم. كوكو كنا احتمال يوزي كان كوا وكو حاي. وقال ابن قدامة رحمه الله وإن شك في موته انتظر به حتى يتيقن موته بانخفاس صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه واسترخاء رجليه. ابن قدامة سيما إكيوا كتكوا نشاك كتك موتياك يلمنا دام بس وات وتسبير مبكى ونيقين جوي موتياك بانخفاس صدغيه. صدغين صدغ نهي سهيم إليوكو بين يجيشو نمسكيو. هابا أمبابو واتو وكسيما تمية أكيلي ونيوشكي دوليشاو سيو هي سهيم هو أمتو وكفاريكي يفعنيني يرجي أنداني هي سهيم ورجي أنداني فالي واتو ونبوسيما أكيلي سيونيوشا أبا hapa anaponyosha ndio sudghaini. Hiyo ni alama ya kuwa huyu mtu ashafanya nini? Ashafariki. Pia maili anfihi, pua yake kupinda upande mmoja. Wa infisali kaffaihi, na viganja vyake ni kana kwamba huwa vimeachana. Utakuta hapa ni kama ngozi peke yake imebakia imeshikilia. Ni kama viganja vimeachana, subhanallah. واسترخاء رجليه, na miguu yake kuwa haishiki tena. Miguu ya mtu aliyolala kwa mfano utaikuta imeshikana imesimama. Kini akifa mmoja ugeuka kulia, mmoja ugeuka kushoto. Hizi ni alama ambazo mtu akionekana nazo tayari huyo ashafanya nini? Ashafariki. قال العلامة العثيمين رحمه الله إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا سفكونا وفيوني الله ورحمه ومسيما بشرط أن لا يكون موته أو موته فجأة ميت يفني أبيسي اسفكوا أو كشرط أو لميت هكوف غفلة. فإن كان موته فجأة فإنه ينتظر ويبقى حتى يتيقن موته. ikiwa mauti yake ni ya ghafla basi watu watasubiri na watabakia mpaka wawe na yaqini juu ya mauti yake. وتيقن الموت يكون بعلامات يعرفها الذين يمارسون الموتى. na alama ambazo zitatupa yaqini kuwa huyu mtu amefariki zajulikana na wale ambao wana uzoefu na maiti. عن يمارسون الموت كثيرا كانخفاس الصدغين أمبون ميليزا وكذلك ارتخاء القدمين وفك الأسفل والفك الأسفل يعني ميقوياك كوشيني تكوى إميليجيا زساها إزويتين وما أشبه ذلك ننفانو هاي كتك ألام زموت والآن أبوكم كسكان ألف والآن والآن هناك علامات في الطب الحديث تكون أبين وأوضح نهي في ساسا كنا ألام كتك متباب يكساسا أمبايو يونيش وازي زايد كل يوم تشفانين أشفريك المهم أنه إذا مات فجأة فلا يبادر بدفنه بل ينتظر حتى يتيقن موته لمهم نكوى أنا بفريك متو غفلة بس واتو وصفاني وبيسي كنا كمزيكا بل وتسبيري مبكى واككيشي جو يموت ياكي قال وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم إكيوا للجنازة للمتميمة بس ممبلكة كني خيري na ikiwa yule mtu mliembeba ni muovu basi ni shari mwaitoa kutokana na nini na shingo zenu qala al-allama ibn uthaymeen li anna al-janazata mahmula jeneza hubebwa wan nafsu ash-sharira allati laysa fiha khair ar-rahatu minha khairun na nafsi ya shari ambayo haina khairi mtu kujipumzisha nayo pia ni khairi wa fi qawlihi wa in kanat ghayr dhalika dalilun ala annahu yanbaghi an yu'bara bil alfaz allati laysat makruha hii ni dalili ya kuonyesha kuwa yatakikana mtu anapotamka achague alfaz ambazo sio alfazi za kuchukiza Tizama mtume sallallahu alayhi sallam alipotumia hapa wa inkana taghaira thalika. Liannahu yumkinu an yakula intaku saliha wa dhiduha intaku fasida. Alikuwa yuweza kusema wa intaku fasida. Walakinahu kala wa inkana taghaira thalika. Taltifan lillafud wal uslub. Kutumia upole katika lafud na uslub. وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين كسمتين وفي هذا دليل على خطأ من يؤخرون دفن الجنازة الآن نهابكنا دليل يكوسا لوالي ونوچلويشا كزيكا ليو يؤخرونها يوما أو ربما يومين من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون Takuta jeneza la cheleweshwa siku moja au mbili kwa sababu mtu wake yuaja. Tusubirini mwanawe yuaja yuko Canada ama yuko Uingereza yuaja bwana. Aishi huko. Kakosa ndege leo, kesho lakini ampata. Kwa hivyo yule mzee kama amefariki ama yule mama abakishwe pale. وهذا في الحقيقة جناية على الميت قبل كل شيء نكو حقيقة كتندو كما هيكي ني جناي ناني ووفو أفنيوا يولي ميتي قبل يتشوتكيل لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا كان صالحا فإن نفسه تقول قدموني قدموني وهذه جناية عليه imethubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ikiwa yule maiti ni mwema basi nafsi yake itakuwa yasema nitangulizeni nitangulizeni na hili ni kosa wamfanyia maiti kwa kumchelewesha wa yuqalu haula alladhina kanu ghaibin sikunu kanu ghaibin min aqaribihi إذا خرجوا وصلوا عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي ماتت في الليل wale ambao walikuwa hawako katika watu wa karibu yake na familia yake waweza kutoka wakamswalia kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya ile mwanamke aliyefariki katika usiku na hakujulishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kharaja alayhi salatu wasalam wa salla ala qabriha alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamswalia kwenye kaburi lake amma an yusjana wa yabqa fala ama mtu azuiliwe abakie angojea mtu aje la na kuna uovu mkubwa mwingine pia wafanywa siku hizi eti mtu apigiwa picha maiti yake kisha atumiwa huyo maiti apigwa picha yule maiti kama ni baba yake kama ni mama yake kisha iwatumiwa bana ushamuona bana mara ya mwisho mwisho hiyo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mwanzo sura yule mtu anapofariki wakati mwingine hubadilika ikawa sio ile yake alipokuwa iko hai pengine labda ile damu iwe itakusanyika katika upande wa uso uso ukawa mweusi wala haimaanishi ni alama mbaya kama wanavyodhania baadhi ya watu inawezekana damu labda ilikusanyika upande wa uso ikawa ule weusi umepiga kwenye uso labda pengine amepata ajali akajeruhiwa sehemu za uso hasa mtu apiga picha kama ile kisha mtumia mtu atizame yule maiti nafikiri wewe unayepiga picha usingefurahia mtu akupige picha wewe ukiwa ni maiti wajielewa hutafurahia kisha watu waanze kusambaza angalieni maiti ya fulani hauamini kama mkufa achukua picha hiyo tizama tumetoka wapi tukafikia wapi tangu mwanzo wanaovioni wakizungumza ya masala na kabla yao Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumza uharamu wa picha wakaja wakasema dharura wanaovioni wakasema haina neno dharura pasipoti kitambulisho sasa imekuwa kwenye ma Facebook pia ni dharura dharura kuweka kwenye Facebook picha yako uko kwenye muhadhara watu wamehudhuria wengi basi pigwe picha kwa mbali toa muhadhara na nini kisha uweke kwenye Facebook mwaniona ama mtu yuko haji ama umra apigwa picha mwaniona jamani sasa imesonga imefikia mpaka kupiga picha maiti mtu ashafariki apigwa picha wallahi haulai ma yakhafuna Allah haumuogopi Allah subhanahu wa ta'ala والله المستعان لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي كما mtu yuko hai ashaskia lakini hawana uhai amekufa ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكنك تنفخ في رمادي كما ni moto ukiupuliza ufanya nini wawaka zaidi sio lakini ukipuliza kwenye jivu utatoka pale uso wako umejaa jivu kama uliopaka poda ndio hawa hata ukawaambia vipi waelewe unasema laqad asma'ta law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha adaa'at walakinaka tanfukhu fi ramadi qala 'Aysh al-Maliki qala al-ulama radiyallahu anhum والمراد بالإسراع بالجنازة ما يعم غسلها وتكفينها وحملها والمشي معها مشيا دون الخبب فإنه يكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها ونوفيون رضي الله عنهم وميليز مكسودي يكفن يوبيسي نجنيزة كوينجيا رنياك كووشا كوكفيني كوبيبا na kutembea nalo kutembea ambako ni chini ya kukimbia yani watu wasikimbie lakini watembee haraka kwani ni jambo la karaha kufanya upesi kupita kiasi kiasi cha kuwa wale madhaifu wanaofuata ile jeneza watapata taabu waqala ibn qudama rahimahullah wadhālika akramu lahu ni kumkirimu yule maiti ikiwa watu watafanya upesi. Wa ahfadh an yataghayyar wa tas'ub mu'afatu, na ni zaidi kuhifadhi yule mwili wake usije ukaharibika ikawa ni ngumu sasa kuamiliana nao. Qala Ahmad rahimahullah, karamatul mayyit ta'jilu, kumkirimu maiti wa Kiislamu ni kufanya upesi katika kumzika. وقال العلامة الألباني رحمه الله ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكرنا إنما هو بناء على أن المراد بأسرعوا الإسراع بتجهيزها، أما على القول بأن المراد بالإسراع حملها إلى قبرها فلا يتم الاستدلال به. فإذا هي حديث ينجي دنياك كوانزيكم واندا يلميتك فاني وبيس na maneno wanaovioni hayo yote tunayosoma yansabi la nafsi almaana. Waqala Sheikh Ibn Baz almaqsud bil hadith almashi wa yadkhulu dhimnan as-salata 'alayha wa taghsiliha wa as-sur'ati fi tajhiziha wa dhahir alhadith yum aljami' min haythu almaana nahi au hi qawl Sheikh Ibn Baz. Tumeieleza mwanzo hapa ni munasaba umeingiana kuyataja tena maneno haya, lakini tushawahi kuyaeleza hapo nyuma. Sasa hivi والله المستعان والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.